قال رحمه الله عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم اقرأ الذي يليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم قال لا تلقوا الركبان. الركبان هم الذين يقدمون بالسلع من خارج البلد كالذين يقدمون من البادية، فنهي تجار البلد عن تلقيهم في الطريق. ولا يبيع حاضر لباد. الحاضر ساكن المدينة، فكل من سكن المدينة فهو حاضر، والبادي هو الذي يسكن البوادي وما أشبهها. ليس بمصطلح الناس اليوم لا يبيع حاضر لبادي في المدينة، يقولون هذا الحضر وهذا البدو. الحاضر هو ساكن المدينة، كل من سكن المدينة فهو حاضر. والبادي هو الذي يسكن البادية وما يشبهها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي. قال طاووس قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري بأجرة، والمقصود من النهي عن تلقي الركبان ومن النهي عن بيع الحاضر للبادي أمران: الرفق بأهل البلد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود هنا يا إخوة أن الذي يأتي من خارج البلد والبادي عندما يأتي يبيع لأهل البلد بالسعر الذي يناسبه، فيشترون منه بشيء من الرخص فينتفعون. والأمر الثاني الرفق بنفس القادم حتى لا يغر في الطريق، فيشترى منه بأقل، والعلماء قد اختلفوا في حكم تلقي الركبان، فذهب الجمهور إلى أن تلقي الركبان حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب يا جمهور متى ينتهي تلقي الركبان؟ قال بعضهم إلى قريب من البلد، إلى قريب من البلد، الأماكن التي اعتاد أهل البلد أن يخرجوا إليها، هنا ينتهي التلقي فيجوز. وقال بعضهم حتى يدخل شوارع البلد، فإذا بدأ في شوارع البلد انتهى تلقي الركبان. وقال بعضهم وهو الصواب حتى يصل أعلى السوق، يعني حتى يدخل السوق، لأن هذا هو المكان المعتاد للبيع. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز التلقي، قالوا لأن النهي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فلا يتضرر الناس، وهذا لا شك أنه مرجوح. وأما بيع الحاضر للبادي فقال بعض الفقهاء يحرم أن يبيع الحاضر للبادي بأجرة أو بدون أجرة، يحرم أن يبيع الحاضر للبادي بأجرة أو بدون أجرة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يشمل البيع بأجرة أو بدون أجرة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم هو البيع له بأجرة، أما بدون أجرة فهو من باب النصيحة ومن باب الإحسان للمسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهذا الذي يميل إليه البخاري رحمه الله في الصحيح، أن المنهي عنه هو أن يكون سمسارا له فقط، أما بدون أجرة فلا بأس. وهذا الذي كان يذهب إليه عطاء، أنه لا بأس لأنه إحسان. والصحيح عموم النهي. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما اجتهاد منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرد هذا التخصيص. فالصحيح أنه يحرم أن يبيع الحاضر للبادي. طيب، ما الحكم إذا تلقي الركبان واشتري منهم أو باع الحاضر للبادي؟ قال بعض أهل العلم البيع باطل، البيع باطل لأنه منهي عنه. وقال بعض أهل العلم البيع صحيح، ولكن يوقف على رضا البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ومعنى فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ، وهذا يدل على أنه صحيح، إذ لو كان صحيحا لما كان بالخيار. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان المنع لمصلحة البائع يعني القادم فالبيع صحيح لهذا الحديث. كيف لمصلحة البائع؟ يعني ذهب شخص واستقبله في الطريق واستغل جهله بالأسعار فاشترى منه بأقل، في السوق يباع الصندوق بعشرة فاشترى منه الصندوق بخمسة، هنا لمصلحة البائع، فإذا جاء إلى البلد ووجد أنهم يبيعون بعشرة له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فتح، وإن كان لمصلحة أهل البلد فالبيع باطل، فالبيع باطل لأن مصلحتهم لا تتحقق إلا بهذا. كيف يكون لمصلحة أهل البلد؟ المتلقي اشترى بسعر البلد، يباع الصندوق بعشرة، اشترى بكم؟ بعشرة. لماذا؟ ليأتي إلى البلد فيبيع السلعة باثني عشر مثلا، فيضر أهل البلد، لأن البائع لو جاء سيبيع بعشرة أو أقل، فهنا يكون البيع باطلا. إذن أعود أذكر ترجيحي، إذا كان شراء السلعة بأقل من ثمنها في البلد فالبيع صحيح وموقوف على رضا البائع، وإذا كان بيع السلعة أو اشتراء السلعة بمثل سعرها في البلد فالبيع باطل، لأن المقصود هنا الرفق بأهل البلد، ولا يتحقق الرفق بأهل البلد إلا بأن يبطل البيع. طيب،